السلام عليك. قال عفى الله عنك: فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم، الوصية عامة، يوصي مثلا بمال أو بشيء، تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول. كان يوصي مثلا شخص بثلث ماله أو بربع ماله، شخص موجود له، يوصي لمعدوم، يقول يوصي لولدي ولده، ولده ما جهر لم يعني لم يتزوج أو تزوج ولم يولد له، فإذا مات الميت فإن وجد المعدوم كان له، وإن لم يوجد فليس له شيء. إن ولد له ولد صار له، صارت له وصية، وإلا فلا. وكذلك المجهول وصي بشيء معدوم، تصح الوصية بابه واسع، تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم. نعم، تصح الوصية إيش؟ قال عفى الله عنك: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم، أربعة أنواع: تصح الوصية للمعلوم، تصح الوصية للمجهول، تصح الوصية للموجود، تصح الوصية للمعدوم. المعلوم مثل بني فلان، والمجهول من يوجد قبيلة فلان، قد يعلمون وقد يجهلون. نعم، عفى الله عنك. ذكر قبل هذا فرع في ميراث الجد مع الإخوة. هذا في المسألة في خلاف، الصواب أن الجد يصل الأخوة، وأنه لا وجود لهذا الباب، هذا عليه الصواب الذي دلت عليه النصوص عليه المحققون. نعم، مش بعد كلام الوصية. قال أحسن عليك: وهي من الثلث. نعم، الوصية تكون من الثلث، فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم، نعم، يوصي بالوصية بأولاده، بالنظر في أولاده. نعم، له ذلك، يوصي إذا أوصى بها لبني فلان أو القبيلة الفلانية أو الفقهاء من قبيلة بني فلان. نعم، لا وصيها بلى، إذا كانت بعد الموت لا بد تكون من الثلث. نعم، قال: وهي من الثلث. أحسن الله إليك. فإن زاد وقف على إجازة الورثة. وقف على إجازة الورثة إذا أوصى بشيء من مال، أوصى بهذا البيت، وأوصى بهذا البيت لفلان بعد وفاته، ينظر إن كان البيت الثلث فأقل نفذ، وإن كان البيت يزيد على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث إلا إذا أجازه الورثة. فإن كان ورثتهم قصار ومرشدون فإنه يخرج نصيب القصار إذا وافق المرشدون وينفذ في حق المرشدين. يوصي لغير الورثة، الورثة الوصية ما تكون للورثة، لا وصية الوارث، ما تصح الوصية للورثة، هي تكون وصية لغير الورثة. إذا كما في ورثة يكون بيت المال، بيت المال ورث من لا ورث له. إذا نعم، إذا أوصى مثلا في أعمال البر تنفذ. نعم، أحسن الله. قال: ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. نعم، لا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم، عفى الله عنك. قال: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. وتصح، قال عفى الله عنك: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. إيش تصح الوصية لكل إيش؟ من كل مالك عاقل. ها، عندنا مالك من كل بالغ العاقل، تصح الوصية لكل بالغ عاقل إيش؟ لكل متملك أو في سبيل الله. ها، أو عندك هكذا أو لما يتملك. تصح الوصية وإيش من كل، قال أحسن عليك: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك. يعني الوصية التي تصل الوصية لابد أن يكون بالغا عاقلا لكل متملك كذا. قال في الشرح عفى الله عنك: إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كانت جهة عامة فالشرط أن لا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلم. إيش يقول لكل متملك لكل تصح الوصية؟ قال: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. لكل متملك، لكل شخص يتملك، يعني للأوصى لجماد ما يتملك. الوصية الموصي لابد أن يكون بالغا عاقلا، والموصى إليه لابد أن يكون يتملك يملك. فلو أوصى لحيوان ما تصح، حيوان ما يملك. أوصى لا الحمل هذا يملك، يعول إلى مجهول، لكنه يعول إلى العلم إلى التملك.